الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حرم الله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وفسر ذلك بقوله وحرم أن تعبدوا مع الله غيره. هذا معنى من معاني الإشراك بالله، وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات. تفسير وإيضاح لمعنى الإشراك بالله. ثم مثل لبعض أنواع العبادة فقال: كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك. الدعاء والاستغاثة بمعنى واحد، إلا أن الاستغاثة أبلغ. الاستغاثة دعاء المضطر، دعاء العبد المضطر الذي فقد الأسباب المادية فيما حل به كالغريق. والنذر أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة غير واجبة، أن يلزم نفسه بالصيام، صيام يوم أو يومين مثلا، أو صلاة أو ذبح تقربا. ومن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن نذر لغير الله تقربا إلى غير الله، ومن ذبح تقربا إلى غير الله. لا تدخل هنا الذبائح التي يذبحها الإنسان لأكل اللحم ولإكرام ضيفه وليبيع اللحم، وإنما المراد الذبائح التي تذبح قربانا كالأضحية والهدايا، الهدي والعقيقة

الرحمن على العرش استوى إلى آخر الآيات. هذه هي المواضيع السبع التي أخبر بها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها موضوع الشهود لأنها من كتاب الله، فلا يملك المهم المعبر لها ربي ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا، فإن لم يستوى كثيرا إذا عدي على ذلك وتفهم منه إلا الغلو والارتفاع. ولهذا لم تحدث السيرات السلف في هذا النهي عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نبوية حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع، المثل الإيمان سر عالي وهي سبب وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذا فقد صعب الذي هو رافع، وأمر إليك مصائب الشيطان. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهل والقرآن، فأهل السنة بما عزمتم بما أخبر به سبحانه عن نفسه، لأنه مسلم على عرشه ذات من خلقه من كيف يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك رحمه الله تعالى وغيره: فالاستواء معلوم والحكم مجهول، وأما ما يشهد به أهل التعظيم من إيراد اللوازم الفاسدة على تقدير الاستواء فهي نافذة لنا، لأننا لا نقول بأنه بيده سبحانه وتعالى على العرش، فموجودة المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاولون به سر هذه الآيات السريعة عن مواهبها التأويلات الفاسدة الموجودة على حيرتهم واضطرابهم وتفسيرهم استوى بالسماء وحمدهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامد وانتبه والتعظيم ساهد الفجر. فكل ما تبدوها تشبيه الكفار وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم صفة ولا تزيد، ولم تشعر ما بين هؤلاء المعقلة أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب مبصر ولا فوق العرش إلا هو الرب، فأين يكون إليه؟ ولعلهم يرحمون حين نسأل عنه بأي، ونسوا أن أكبر الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأي، ثم قال لجابر أين الله؟ فرد جوابها حين قال في السماء، فقد أجاب كذلك من سأله بأي أين كان ربنا قبل أن تخلق السماوات والأرض، لأنه كان في عناء الحديث، فلم يدع عنه أنه جبر الثاني، فلا قال له إن ترانك السؤال. هكذا نستأنف لهذه الليلة في مبحث الاستواء على العرش وعلو الله تعالى على خلقه، وهي مسألة مهمة جدا بالنسبة لطلاب العلم اليوم، هي مسألة أخطأت فيها الأشاعرة خطأ فاحشا وخالفوا أهل السنة والجماعة على الرغم من دعواهم أنهم من أهل السنة والجماعة، وربما قالوا هم أهل السنة والجماعة يعني هم وحدهم، ولكن ما أبعدهم من منهج أهل السنة والجماعة في بعض الصفات، وإن كانوا قريبين في بعضها الآخر. وهذه الصفة التي نبدأ فيها الآن من الصفات التي غلطت فيه الأشاعرة وتجهموا فصاروا جهمية محضة في هذه صفة بالذات، إذ على ذلك صفة الكلام كما سيأتي. يقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، يقولكم عندكم في سبع مواضع كيف القاعدة العدد مذكر في سبعة مواضع